الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الخامس، أمس بالتنبيه الرابع بينا المقصود من العبادة، وقلنا المقصود بالعبادة ماذا؟ أحد أمرين. هسه اليوم أريد نبين المقصود من المعاملة. شنو المقصود من المعاملة؟ يقول قدس الله روحه الشريفة، المقصود من المعاملة كل عمل غير عبادي، غير عبادي، غير عبادي، غير عبادي يعني شنو؟ مثل بيع، غير عبادي، أكل وشرب ونوم، هم ما ترى مثل معاملة، يبالي هم معاملة. عليكم السلام ورحمة الله. العشق الذي هو من الإيقاعات أو الطلاق هم نسميه معاملة. فالمقصود يا إخوان من المعاملة كل غير العبادة، هذا اللي بيعبرون عن المعاملة بالمعنى العام. بالمعنى الأخص يعني شنو؟ العقد، بيع وشراء، تجارة اللي بتتقوم بطرفين. أما المعاملة بالمعنى الأعم بمعنى غير العبادة. فالآخر يقول المقصود من المعاملة ما يكون ليس بعبادة لكن بشرط. بشرط شنو الشرط؟ أن قابل للاتصاف بالصحة والفساد، يكون قابل مثل الأكل، البيع معاملة بالمعنى العام، قابل لأن يتصل بالصحة والفساد ولا لا؟ بل قابل. ليش؟ لأنه سبب قد أجزاء الثوم فيترتب الأثر المقصود وهو الملكية والنقل والانتقال، فنقول هو صحيح. وقد منكم السبب مثل معقد ويانا هو السبي أو بالفارسية، فما يترتب الأثر المقصود فشو يكون؟ فاسد. هذا يدخل تحت محل الكلام. أما الذي من إلى قابلية أن يتصف بالصحة والفساد مثل الأكل والشرب، الأكل معاملة بالمعنى العام لأن غير عبادة، لكن يتصف بالصحة والفساد، ما يتصف بالصحة والفساد. فإذا واحد قال له لا تأكل برتقال ساعة كذا الصبح، لا تأكل، هو أول الصبح كله، وهذا لا يتصف بالفساد، ما يقدر يقول هذا نهي والنهي مفسد وعليكم آكل ماذا؟ برتقال مفسد ثاني، لأن ذات الأكل إشكال فاسد. هذا باطل. الأكل ليس من الأشياء القابلة لأن تتصف بالصحة والفساد. فإذا المقصود من المعاملة كل غير العبادة لكن بشرط إلى قابلية يتصف بالصحة والفساد مثل البيع. إذا السبب تم وهو بيع عربية ماضية بالغ قدرة على كل منجي، فالأثر يترتب المقصود فيكون صحيح، وإذا ما تم يترتب الأثر يكون فاسد. هذا يدخل تحت محل الكلام. أما ما فرض ما ليس له أثر أبدا مثل ما قلت أكل وشرب ونام، بل ما من أثر، بل ما من أثر أو علم أثر، لكن الأثر ما ينفك ملازم، هذا ما يمكن يستفد الصحة والفساد، هذا الأثر بعد داعم ملازم، هذا هم خارج عن محل الكلام. بس إلى مثال أقول هذا الذي أثره ملازم إليه ما ينفك عنه، ما إلى أثر أكل شرب، ما إلى أثر شرعي، والذي إلى أثر لا ينفك. إلى مثال هذا بيع اخترق انه يساك مثل اذا السبب لم يكن بيع بغير العربية تشنش انا تردونا ها اتلاف مال الغير الاتلاف من اتلف مال الغير فهو لا يضامن الاتلاف فهو لا يضامن لكن لا ينفك لا ينفك عنه ابدا كل من اتلف عالم كان او جاهل صغير كان حتى طفل صغير طفل صغير اذا كسب مع واحد ضامن لبلي ضامن من اتلف مع حكم وضعي يترتب حتى على الصبي ما في جاي يترتب فهذا لا ينفك اثر لا ينفك فاذا اثر لا ينفك اذا على هذا الاساس ماذا هذا هم خارج عن محل الكلام لان محل كلامنا في الشيء الذي يمكن ان يصير فاسد فنقول النهي عنه عنه معامله يستوجب فساده او لا يستوجب اما الذي لا ينفك بعد ما الى معنى يدخل في محل النزاع اذا اتضح اذا واحد سالك وقال لك المعاملة في رأي الشيخ الآخون بالمعاملة الداخلة في محل الكلام ماذا اشترط فيها إذا واحد سألك تقول لي على أنه اعتبر فيها جهة عموم من جهة وجهة خصوص اعتبر فيها من جهة أخرى جهة العموم الذي لاحظها ما خصص المعاملة بينا بالمعاملة بالمعنى الأخص يعني بيع وشراء يشمل كل معاملة حتى الإيقاع مثل الأسر والطلاق وجهة التخصيص ماذا خصص بخصوص المعاملة الذي يترتب عليها أثرها مرة وليترتب أخرى يعني الصح مرة ومصح أخرى وخرج الذي من يتصف بالصحة والفتاة يعني الذي ليس له أثر مثل الأكل والشرب أو أثر ما ينفك مثل الإتلاف تطبق العضاء الخامس إنه لا يدخل في عنوان النزاع قلت أنت تكتب هنا هذا يتكفل تحقيق المراد ماذا من المعاملة ذاك للعبادة هذا للمعاملة التفت جيدا لا يدخل في عنوان النزاع من المعاملات إلا لا معاملة من أنا قلت من المعاملات حتى أوضح لك العبارة أن المعاملات ما يدخل في محل النزاع إياه إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد يعني شو قابل؟ يعني بأن يكون تار تاما يعني سبب تام بالعربية بالماضية بالآخر بأن يكون تارة تاما يعني معاملة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه عنه ومنه يقولون عنه يؤمنه يقولون ما يترقب عنه يؤمنه منافق شي يقولون منه أيضا أحسن بأن يكون تارة تاما إذا تاما يعني بحيث أن يترتب ما يترقب منه من الأثر من الأثر تفسير إما لما يترقب منه ماذا الذي يترقب منه يعني الأثر مثل الكلى والنقل والانتقاء وأخرى لا كذلك يعني من كان بحيث يترتب الأثر عليه لا كذلك يعني من يترتب الأثر عليه المترقب منه ليش ما يترتب الأثر ليش ما يترتب الأثر لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه يعني في ترتب الأثر مثل من ذلك البعض مثل عربية كان ما موجودة ما ضوية مثل ما موجودة لاختلال يعني شنو الاختلال لعدم توفر لعدم وجود وأخرى لا كذلك يعني ما يترتب عليه الأثر ليش ما يترتب لأن اختلال ما موجود بعض ما يعتبر في ترتب الأثر مثل عربية ما ضوية هذا يدخل اللي يمكن مرة صحيح مرة فاسد مرة يترتب الأثر مرة ما يترتب هذا يدخل تعالى عن الكلام أما ما لا أثر له شرعا مثل من أكله وشربه ونومه ولعبه أو كان أثره مما لا يكاد ينفك عنه مثل من كبعض أسباب الضمان مثل من كبعض إتلاف مال الغير إتلاف مال الغير ليش الشيخ قال كبعض أسباب الضمان عشان بعض الآخر شنو البعض الآخر شنو يعني أكو فرد بعض ما ينفك عن الظنان مثل إتلاف بعض الآخر مثل من شنو اللي بينفك عن بيع وشراء البيع هم سبب للضمان لضمان منه لما ابيعك شيء سبب لي ان اضمن المبيع بعد المبيع يكون اعطيك اياه يعني ما تخسر. لكن هذا ينفك عنه الاثر البيع. اما الافلاس مين ينفك عنه؟ على اي حال كبعض اسباب الزمان مثل الافلاس. بس قد واحد من عندكم يقول شيخنا حتى الافلاس انا هم اقولا من سبب كامل الزمان ينفك عن عجيب عجيب شما ما انا قلت لك سواء الانسان صغير كبير يدري ما يدري هذا هو بعد سبب الزمان. يقول شيخنا افلاس مال الحربي. اذا واحد كان حربي حربي حربي افلاس ماله يوجب الضمان ولا لا؟ لا لا لا يوجب الضمان لان ذاك امواله مهدوره بريء امواله مهدوره مثل نفسه. اذا السبب للضمان ايش راح يصير؟ مو الاتلاف، اتلاف بقيت. شوف جزء ثاني صار الله يكون حربيا هذا الشخص المتلف منه الناس. شو الاتلاف المال؟ شو ما عنده في السبب كان للضمان يدي ما ينفك اثار عنا ما اكو عزمه حتى الاتلاف ليس بسبب ولعله الى ذلك اشار قدسه سره بقوله فافهم في الاخير لعله وان كان هذا بعيد. على اي حال كبعض الاسباب فلا يدخل في عنوان النزاع هذا الذي ما ينفك اثر عنا او ما الى اثر. ليش؟ لعدم تروي الفساد عليه. لان يمكن تفاس في يوم من الايام كي ينافع في ان النهي عنه هذا ممكن يصير في يوم من الايام في الفاسد كي ينازع في ان النهي عنه يقتضيه وما يقتضيه. يقتضيه يعني شنو يقتضيه؟ يقتضي فساده او لا يقتضيه؟ هذا انقاري. فالنتيجه صارت يا اخي فالمراد بالشيء في العنوان النهي عن الشيء مو في العنوان. ايش قلنا؟ النهي عن الشيء على يقتضي فساده وما يقتضي الشيء. شنو صار المقصود عند الشيء؟ الشيء المقصود من العباده. لكن يا عباده بالمعنى الذي تقدم بالأمس يعني الذي تقدم العبادة شو نحن استفزاها تفسيرنا الآخن بالخراساني إش كان بأحد أمرين بعد لا أكرر ما المقصود من الشيء المعاملة. لكن لا معاملة لا معاملة الذي أعم من جهة أخص من جهة أعم من جهة أخص من جهة. ها المقصود من المعاملة معامل بمعنى العام يعني يدخل الإيقاع مثل الطلاق والعفو. لكن جهة الأخص ياهو جهة الأخص جهة الأعام ها والمعاملة بمعنى العام يعني اللي تشمل الإيقاع. لكن جهة الأخص ياهو مما يتصف بالصحة والفساد يعني يكون إلى أثر والأثر يمكن يترتب يمكن ينفك هاي جهة الأخصية. فالأكل ما يدخل إتلاف مال الغير ما يدخل من يسمى يأثر عقدا كان أو إيقاعا أو غيرهما. هذا ما هي جهة العامية تبينها. لكن جهة الأخصية قلنا مما يتصف بالصحة والفساد فالفهم أنا بيانت الأمر بالفهم. السادس محصل هذا التنبيه السادس يتكفل الإشارة إلى أربع نقاط. أنا أجزئ أنا أريد أن أجزئ هذا التنبيه السادس إلى أربع نقاط. النقطة الأولى يقولون إذا واحد صلى تمام بدل القصر صلاة شنو؟ إذا تمام بدل القصر صلى ناسي مجاهي. هاي إحنا قارين خب ما شاء الله هاي ومسافر فرد مكان الريح الطيران يقول أصلي شنو؟ قصر صليت نسية طبعاً داري بسأل عملية أدرقة. فالمقصود على أنه لكن صليت تمام ناسيا شنو هذا حكم شنو في الوقت؟ يقولون شنو بعض العلماء مو كلهم صحيحة ما أدري كلهم يوم هذا سأنا من باب قدم مش لكن أقول بعضهم يعني شنو يقول لا يجب العادة حتى يصير يقول لا يجب العادة في الوقت حتى يصير يقول في الوقت يقول لا يجب العادة في الوقت في الوقت يجب العادة اشتباه خارج الوقت قضاء لا فإعادة لا يجب قضاء إعادة يجب في داخل الوقت قضاء لا يجب. فهتش بعضهم يقول فإذا اتضح أنه بالنسبة للإعادة الصلاة شنقول صحيحة وفاسدة بالنسبة للإعادة بالنسبة للعادة الصلاة الذي صليتها فاز وصحيح نقول فاز. بالنسبة للقضاء صحيحة صارت. إذا الصحة والفساد صار من الأوصاف الإضافية، يعني بالإضافة إلى أثر صحة أكو لا أثر للقضاء، وبالنسبة إلى أثر آخر وهو العادة صحة ما موجودة. فالصحة والفساد النقطة الأولى انتهت. النقطة الأولى انتهت. الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية. يعني شو من الأوصاف الإضافية؟ يعني السلامة تكون صحيحة بدرس القاضي. إذا قلت لك ثلاثة عيال ولا تقول لي يا أثر من الإعادة والقضاء ما تقدر تقول صحيحة لا صحيحة لا، تقول بالإضافة إلى هذا الأثر صحيحة يا أثر القضاء صحيح بالنسبة إلى هذا الأثر. وبنظر إلى العالم قد عالم آخر يقول فأزدهم أيضا، يعني القضاء هم يجب قد أقول لك مثال آخر بعد أن فبالنسبة إلى هالأثر وهو القضاء وبنظر هالعالم المجتهد فلا صحيحة، وبالنسبة إلى ذات الأثر وهو الإعادة وبنظر ذات المجتهد هي فاسدة. فالصحة والفساد من الأوصاف الإضافية، يعني تختلف بالإضافة إلى من؟ إلى الآثار، وبالإضافة إلى من؟ إلى الأنظار. هذا النقطة الأولى انتهت. أطبق العبارة وبعدين انتقل. السادس، إن الصحة والفساد نصفان إضافية، يعني شو نصفان إضافية؟ يختلفان بحسب الآثار والأنظار. بوضح شيخ شوي، بوضح رجاء. فربما يكون شيء واحدا، يا أخي الشيء الواحد، هل صلاتي الذي صليت فيه طهران؟ هاي صلاتي الواحدة صحيحا بحسب أثر، يا أثر قضاء أو نظر، أو نظر ذاك العالم، وفاسدا بحسب آخر، يعني بحسب أثر آخر وهو العادة أو بنظر عالم آخر. نقطة، انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية، ايش لما النقاط مختصرة هاي كل زي. النقطة الثانية، لا بس شنو معنى الصحة؟ أصلاً تعال لو بدي أنا أفسر الصحة، شو إحنا متفهمين نحكي صحيح صحيح صحة صحيح صحيح أصلاً شنو الصحة؟ صحة صحيح. بعض متجه قال معنى الصحة في العبادة نقول صلاة صحيح صحيحة عبادة صحيحة. الصحة في العبادة شنو معناها؟ يعني مثلا شو نقول سقوط الإعادة والقضاء، يعني مو واجب الإعادة والقضاء، يقول موافقة الأمر، يعني إذا الأمر جبت موافقة الأمر للوجوب هذا معنى الصحة. لكن في المعاملة البيع مثلا نقول بيع صحيح، ما معنى بيع صحيح؟ يعني الأثر المطلوب شنو من البيع؟ ملكية مثل انتقاض، ترتب الأثر. قول معنى صحة المعاملة ترتب الأثر المقصود. فالنتيجة اتصال بعضهم اتقال أن صحة المعاملة بمعنى ترتب الأثر المقصود، وصحة العبادة بمعنى ماذا؟ موافقة الأمر وتقول سقوط العادة والقضاء. الآخر بالخراساني يقول وأما أنا، وأما أنا شو أقوله؟ أنا أقول الصحة معناها واحد، وهي بمعنى ماذا؟ التمامية. صحيح يعني تام، خلاص هذا هو. لكن التمامية تختلف باختلاف الآثار، فبلحاظ أثر فبلحاظ نقص التمامية في المعاملة بلحاظ لا أثر، بلحاظ لا أثر. نقل أنشطة. وفي المعامل عبادة التمامية بلحاظ أي أثر التمامية تكون بالنسبة لي أثر التمامية تكون سقوط وعادة وقضاء مثلا. إذن خلص النقطة الثانية ترى انتهت خلصة النقطة الثانية. إذن صحية العبادة بالمعامل معنى التمامية. لكن هذه التمامية في المعاملة بلحاظ لا أثر التمامية تكون بلحاظ النقل والانتقاء في العبادة بلحاظ سقوط العادة والقضاء مثلا. شهد المعان الصحة في العبادة المعلمة أنا واحد صار والاختلاف وين صار؟ لا في أصل معنى صحة العبادة والمعامل. الاختلاف صار في الأثر الذي بالقياس له تكون التمامية لا في نفسه معنى الصحة معنى الصحة والتمامية. لكن ماذا التمامية تكون بلحاظ ماذا بل نقل الانتقال حيث معاملة ماذا تكون بلحاظ ماذا شغل عادة القضاء هذا تستحيح أن هتشلوا مطبق العبارة. أي نقطة ثانية انتحت ومن هنا صح أن يقال أمكننا أن نقول إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف معنى مراحل بل فيهما بمعنى واحد. يعني الصحة فيهما في العبادة بمعنى واحد وهو التمامية وإنما الاختلاف فيما هو المرغوب يعني الأثر المقصود منهما منهما يعني منهما معاملة والعبادة فيما هو المرغوب من الأثر الأثر المرغوبة في المعاملة نقل انتقال في العبادة صعود عالي القضاء التي بالقياس لا فيك الأثر شكرا التي بالقياس إليها يقولون عليها يلا امشي تتصف يعني الأداة والمعاملة بالتمامية عدم التمامية فالاختلاف في الأثر النقيص إليه التمامية لا في نفس معنى الصحة شو معنى التمامية. خب انتهت النقطة الثانية قبل ما انتقل للنقطة هذا من أول النقطة الثانية بالله تعالى من أولها من أولها إيش قال ومن هنا صحة الشيخ الآخر قال ومن هنا من هنا يعني شنو من هنا يعني مما ذكرنا من أن الصحة والفساد وصفان إضافيان شو أقول هذا اتضح من ذاك هذا مربوط بذاك هو أصلا يبقى لي مربوط الجواب بلي مربوط يعني بالتالي في النقطة الثانية ثبتنا أن التمامية الصحة معنى شنو إضافي فالتمامية مرة تكون بالإضافة إلى هالأثر وهو نقل الانتقال ومرة تكون بالإضافة علما إلى ذات الأثر فالخلاصة الصحة والفساد من أوصاف الإضافة يعني بعد التمامية لكن التمامية مرة تكون بالإضافة إلى هذا مرة تكون الإضافة تمامية بالإضافة إلى ذات فلذلك قال من هنا يعني حينما قلنا بأن الصحة والفساد من الأوصاف الإضافية التي تختلف باختلاف الآخر يتضح أنه إن الصحة والعبادة والمعامل لا يعني التمامية والاختلاف فيما في الإضافة فالتمامية مرة تكون بالإضافة إلى ذاك نقل انتقال مرة تكون بالإضافة إلى ذاك لا أن أصل معنى الصحة مختلف لا أطيل أكثر. وهكذا هذا شروعا في النقطة الثالثة زين أقول النقطة الثالثة هاي بالله صحة العبادة قلت شنو صحة العبادة قلت شنو معناها صحة العبادة صحة المعاملة مالية شغل بها إيه صحة العبادة شنو معناها ايش قلت الفقهاء ايش قالوا قالوا بلي صحة العبادة بمعنى شنو سقوط الإعادة والقضاء المتكلمون ماذا قالوا موافقة الأمر. فإذا صحة العبادة صار لها كم تفسير كم معنى معنى عند الفقيه معنى عند المتكلم. الآخر شو يقول يقول أنا أقول أنا شو أقول أنا أقول الظاهر معنى واحد ماكو اختلاف بين الفقيه والمتكلم معنى الصحة تبينت معنى الصحة شنو هو تمامية تمامية الأجزاء والشرائط لكن لازم التمامية يختلف فإن لازم تمامية الأجزاء والشرائط من لوازم لماذا؟ الأمر يسقط. الأمر يسقط معه. ومن لوازم التمامية تعالي القضاء بعد موقف. فإذن سقوط الإعادة والقضاء أو موافقة الأمر ليس بنفسه هو معنى الصحة. معنى الصحة التمامية، وإنما سقوط الإعادة والقضاء وموافقة الأمر لازم لمعنى الصحة، من لوازم معنى الصحة. وهذا يعبرون عن تفسير دينا باللازم. مثل واحد يقول لك انسان شنو؟ انسان يعني شنو انسان؟ انت ما تقول له حيوان ناطق، تقول له يعني ياكل، يعني تشي ياكل. هذا تفسير باللازم. هذا لازم انسان ياكل او يمشي، لازم المعنى واذا حوالي الناطق يرى انسان يمشي، هذا تفسير باللازم المعنى لا بنفس المعنى. فالاخر يقول ذول اشتبهوا اثنيناتهم، الفقيه اللي نتكلم عنها اقوله بل فسر الصحة لا بمعناها بل بلازم معناها، لكن كل واحد خذ اللازم المهم بنظره. اللازم المهم بنظر الفقيه شنو هو اللازم المهم؟ هو الفقيه اقول عن من يبحث، انا لا امس اول عن من يبحث عن حكم فعل المكلف، يبحث فعل المكلف في الصلاة شرب الخمر سرقة، يبحث ذنب واجب وحرام، يبحث عن حكم فعل المكلف. فإهنا همات الغرض المهم إلى شنو؟ يبحث عن فعل المكلف. شنو فعل المكلف؟ فعاد القضاء أو فعل، يبحث عن فعل حكم هذا الفعل، عن حكم يعني شنو؟ أنه واجب العادة والقضاء وما واجب العادة والقضاء. فقيه بما ان الغرض المهم انه يبحث عن من؟ عن حكم فعل المكلف، فلذلك خذ هذا اللازم وهو سقوط العاده والقضاء، لانه الفقيه مهم ان يحقق النقطه ان واجب الاعاده الاعاده اللي يفعل المكلف، واجب ولا ما واجب، قضاء فعل المكلف واجب ولا ما واجب. فالمهم هذا في نظره، فلذلك فسر الصحة دوما وخذ هذا اللازم الذي هو مهم في نظره. لكن تجد المتكلم متكلم أقول له عن من يحس حتى نشوف الغرض المهم في نظره، ولا أقول شو بشغل المتكلم دول علماء الكلام، ما تقول شو بشغله فرفقه يستهموا يشتغلون يبحثون حكم فعل المكلف، دول المتكلم مش يسهم يبحث عن جملة ما يبحث عن استحقاق الثواب والعقاب، يبحث عن المبدأ والمعاد، مبدأ الله عز وجل وصفاته وكذا والمعاد، وبعد في جملة ما يبحث استحقاق الثواب والعقاب. ايش وقت المكلف يستحق ثواب؟ ايش وقت يستحق؟ لذلك البحث في استحقاق ثواب وعقاب كلها مباحث كلامية. هذه دليل. فالمهم فالمهم بنظره هو البحث عن استحقاق الثواب والعقاب. المتكلم بلازمها المهم في نظره، ما هو اللازم في نظره؟ بمعنى موافقته، فإن موافقة الأمر سبب لاستحقاق الثواب وعدم الموافقة سبب لاستحقاق العقاب، وهو شغله في استحقاق الثواب والعقاب. خلصة النقطة الثالثة. فالخلافة قاعد أكرر أفهرس النقطة الثالثة شنو؟ أنه الشيخ الآخون يقول أنا بنائي لا حكاية المتكلم صحيحة فسر العبادة بمعنى موافقة الأمر، ولا حكاية الفقيه فسر تحت العبادة بمعنى سقوط العادة والقضاء. مناسب يقال الصحة معناها التمامية، وسقوط العادة والقضاء أو موافقة الأمر لا يلزم التمامية، والفقيه والمتكلم فسر صحة العبادة بلازم معناها لا بنفس معناها. فإن لازم التمييز هو العدل والقضاء أو موافقة الأمر، وكل أخذ اللازم المهم في نظره. أطبق العبارة. يقول: وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة. هذا قال فعل عبادة عن موافقة الأمر متكلم، ذا قال عن فعل عبادة القضاء. هذا اختلاف إنما يكون لأجل الاختلاف فيما في اللوازم. ذا مو لوازم مولانا المعنى، مولانا بس معنى الصحة. هذا اختلاف إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل من الفقيه والمتكلم، لكل منهما لكل من فقيه ها فيما هو المهم من الأثر، يعني في الأثر المهم. شلون بسوي العبارة فيما هو المهم لكل منهما من الأثر؟ خذ العبارة تدري الأثر شو يسويه بلا هالتقديم وهالتأخير، بلا هالرتبه. إنما يكون لأجل الخلاف في الأثر ماذا؟ فيما هو هذا الناس هو ضمها الوقت الحاجة إلى الألفاظ بل وقت القحط. فالمقصود على هنا يجب لآل من الاختلاف بالأثر المهم لكل من الأثر المهم عبارة واحد فيما هو الأثر فيما هو المهم لكل من الأثر من الأثر يجب تفصيل فيما هو المهم تفصيل بلا فعل. هذا مولانا زين. إنما يكون عند الاختلاف في الأثر في اللوازم بعد الاتفاق ظاهرا على أن هذا ظاهر. يقول دولة متفقين اثنيناتهم دولة خم يصير هل قبني يلتفتون يا مولانا فقيه ومتكلم لا بد من تنقل معنى الصحة معنى التمامية هذا مقصودهم. لكن هذا لازم التمامية لازم المهم كل واحد خذ اللازم المهم وعرف الصحة دي بني بعد الاتفاق ظاهرا على أنها يعني الصحة بمعنى التمامية كما هي معناها لغة وعرفا. يعني معنى الصحة لغة وعرفا شنو هو عند اللغة في العرف صحة يعني معنى التمامية كما هي يعني التمامية معناها يعني معنى الصحة في اللغة في العرف. إذا كان معنى الصحة واحد متفقين عليه وهو التمامية شمش هذا قال خذ ذاك اللازم وهذا خذ هذا اللازم. يقول ها لما كان فلما كان غرض الفقيه شو غرضه؟ وجوب القضاء أو لا هو غرضه وشو هو أصلا بك الشيء وجوبه حرمة شغل الفقيه هذا أو عدم الوجوب شغله بوجوب عدم وجوب لم يبحث عن أفعال المكلفين فسر صحة العبادة بسقوط هنا عن سقوط العادة والقضاء. وكان يعني ولما كان هاي كان عطف على بيش كان ولما كان غرض المتكلم شو الغرض؟ حصول الامتثال الموجب عقل الاستحقاق المثوبة لأنه هو يبحث عن استحقاق الثواب والعقاب والامتثال موافقة الأمر يوجب استحقاق الثواب عدم يوجب استحقاق العقاب. لما كان غرض المتكلم حصول الامتثال الموجب عقل الاستحقاق المثوبة فسرها فسر صحة العبادة بما يوافق الأمر يقال مثلا يوافق الشريعة ما يأثر. فبعض المتكلمين قالوا صحة العبادة بمعنى موافقة الأمر بعضهم قال بمعنى موافقة الشريعة ما يأثر نتيجة واحدة يا أخي نتيجة واحدة وبما يوافق الشريعة أخرى. وحيث أن الأمر هاي النقطة الرابعة هذا شروع في النقطة الرابعة أقول هسه الصحة عند الفقيه شنو إيش قلنا عند الفقيه سقوط الإعادة والقضاء ما قلنا ولا وين قلنا بالأحرى شنو لازم المعنى هذا مو نفس المعنى زين ولا هو الرجال يدري أنه الصحة معناها التمامية ولا ملتفت خلاص بس إحنا هم تسامح خلنا نسامح هسه إحنا الصحة عند الفقيه معناها شنو سقوط الإعادة والقضاء عند المتكلم موافقة الأمر. أقول النسبة بيناتهم شنو؟ النسبة النسبة عموم وخصوص مطلق يوم الوجه يعني تدري شنو مش أقول النسبة يعني شنو؟ كاتب ماذا؟ إنسان. النسبة بيناتهم شنو؟ كل كاتب إنسان؟ بالي أو لا ما أدري شو أقول كل إنسان كاتب فقد واحد يقول لي ماذا أكو كاتب غير الإنسان فكل كاتب إنسان بلي كل إنسان كاتب لا كم نفسار عموم وخصوص مطلق أذناشني كل ما سقطت الإعادة والقضاء يعني موافقة أمر أكو وكل ما كان موافقة أمر حتما أكو في غضوع هذا القضاء شنو بنظرك أنت. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه إيش قال؟ قال النسبة شنو؟ أمانة وخصوص مطلق. ليش؟ لأن كل ما أكون موافقة أمر حتمني عدو قضاء ساقي ولا بالي، لكن كل ما سقط الإعادة والقضاء يعني حتما أنا موافق الأمر حتما؟ لا. ليش؟ لعله أمر أكو أنا ما موافقه كالإغماء، واحد صار مغمى عليه، مغمى عليه، إذا صار مغمى عليه فما وافق الأمر، لكنه ماذا؟ أو لا لا مغمى عليه، صلى ثلاثة أيام لكن في الثوب النجس، في الثوب النجس بلا ركوع بلا سجود، لكن ناسيا خطيئة. فالمقصود على أنه ما استهمت ماذا؟ ركوع وسجود، لا تجيب لأن هاي أركان غير الأركان جيبها. فالمقصود غير الأركان أقول جيبها أحسن، لأن هاي الأركان قد يقول لي فالمقصود غير الأركان. فموافقة أمر ماكو، أمر يقول لك جيب تشهد جيب كذا تمانية تمانية موافقة أمر ماكو، لكن الإعادة والقضاء ماذا؟ يسقط. فالمقصود إذن على هذا الأساس النسبة صارت عند الشيخ الأنصاري أمر خصوص مطلق. الشيخ الآخر شو يقول النسبة؟ شنو يقول؟ ما أقدر أقول لك أنا حتما هتشي أو حتما هكذا. ليش ما تقدر تقول؟ ها يقول لأنه لما نقول أمر، الأمر إحنا عندنا شنو موافقة الأمر؟ الأمر شنو عندنا؟ أمر عندنا واقعي وظاهري واضطراري، لا تأخذ احنا قارين. فالمقصود من موافقة الأمر يا أمر أعمم الواقعي والاضطراري والظاهري، يا خصوص الواقعي هذا يؤثر المقصود بعدين في أخذ النتيجة في النسبة يؤثر. عندنا فرد شيء وهو أن الظاهر والاضطراري يجزي عن الواقعي وما يجزي، بعضهم قال يجزي بعضهم قال ما يجزي، انت ضمي فيهم انت فتلهم، تعال هسه الاخذ النسبة، هسه تعال الاخذ النسبة، مو تستعجل يا مولانا، هسه تعال شوف شو هذا اخذ النسبة. شوف شنو اذا قلنا المقصود لما الفقيه قال، شوف بالله بان المقصود المتكلم لما قال الصحة بمعنى موافقة الأمر، والأمر شنو فسره؟ افترض، والأمر افترض فسره بالأعان يشمل ثلاثة، وقلنا هم أيضا فسرناه بالثلاثة، وقلنا بالإجزاء أمر الظاهر والاضطرار يجزي، وقلنا هتشي. بناء على هذا بالنسبة شو راح يصير؟ كلما أكو موافقة أمر وقلنا الأمر شنو؟ وقلنا الأمر شنو؟ وأما الواقعي والظاهري والاضطرار ثلاثة شن؟ وقلنا بالإجزاء ولا؟ وقلنا بالإجزاء شحت من أكو سقوط الإعادة والقضاء، راح يصير عن النسبة تساوي، تساوي راح يصير عن النسبة. إذا فسرنا الأمر بالأعم من الواقعي والظاهري والاضطرار، هذا الناسي اللي نفى التشهد قلنا أمر ظاهري ماذا؟ وافقه وما وافقه؟ قال وافق الأمر ظاهري، يقول ما يحتاج بعد التناسي، ما يحتاج تشهد، كما وافقت أمر أكو أفترض ما وافق الأمر الواقع، لكن الظاهر وافقه هل شلة في الطوب النجس وما يدري؟ هاي أحسن، لا إلى القبلة وما يدري، موافق الأمر غالي أكو، وقلنا بالإجزاء فحتما تسقط العادة والقضاء، راح يصير تساوي بعد. وإذا قلنا بالعكس، بالعكس يعني شنو؟ قلنا المقصود من الأمر خصوص الواقع، وقلنا الظاهري والاضطراري لا يجزي، لا يجزي عن الواقعي، النسبة شو راح يصير؟ النسبة هيك راح يصير، كلما فرض أنه موافقة ماذا؟ أمر واقعي ما موجودة، ما موجودة، موافقة أمر واقعي ما موجود. افرض للظاهرة الطرارة عكم، لكن الواقع ماكم. المهم الواقعي، فسرنا الأمر بالواقع، المهم واقعي. إذا ما موجودة أجزاء الناس ما نقول بي، فإذا سقوط عادة قضاء ماكم، ماكم. وإذا موجودة موجودة، يعني موافقة الأمر واقعي أكو، سقط عادة قضاء أكو، هم صار تساوي. فشنو شيخنا الأنصاري أنت تقول ما أدري شنو، تقول ما أدري شنو إيش قلت؟ عموم وخصوص مطلق. إيش كل واحد يقول؟ مو رأسا تقول عموم وخصوص مطلق. طبيعي، هذا المقدار هو ذكر الآخر. أكو فرد شيء زايد، أنت إذا تريد ذات مطلب آخر إلك تريده. إذا فسرنا الأمر بالأمر الأعام وقلنا بهم ولم يقل بالإجزاء، النسبة شو صير؟ لا شيء زايد بعد خارج الكفاية. هذا إذا فسرنا الأمر بالأعام ولم نقل ماذا؟ بالإجزاء، النسبة شو راح تصير؟ فهذا الناسي موافقة أمر أكو ولا بلي بلي بلي موافقة أمر أكو، لكن مو الواقع. لكن بما أننا لا نقل بالإجزاء فسقوط الإعادة والقضاء ما موجود، فراح يصير النسبة ماذا؟ يعني الصحة بالمعنى المتكلم موجود، راح يصير أعام. صحة بالمعنى المتكلم موافقة الأمر موجودة وصير أعام من النزاع، لكن ما موجود. وإذا بالعكس قلنا، بالعكس يعني شنو؟ قلنا بالإجزاء هاتي لكن فسرنا الأمر في تعريف المتكلم دي من فسرنا فقط للواقع. هذا الناسي موافقة أمر أكو ولا صحب معنى موافقة أمر لا، يعني موافق الأمر الواقع، لكن سقوط عار القضاء أكو وما أكو بني، لأن أكو أمر ظاهري ونحن نقول بالإجزاء، فيصير الصحة بالمعنى الفقهي أعام موجود أعام يصير وذاك أخر. بس هاي تكملة خارجية قلت ما إلي شغل بيها. فانتهت النقطة الرابعة، ماذا انتهت النقطة الرابعة؟ انتهت. فالخلاصة راح أفحص النسبة بين تفسير المتكلم وتفسير الفقيه ما هي. الشيخ الأنصاري قال عمه أخص مطلق، يعني بعبارة أخرى يصير ماذا؟ كلما كان موافقة الأمر موجودة موجود سقوط إعادة القضاء، لكن ليس كلما ماذا سقوط إعادة القضاء أكو موافقة الأمر موجودة، فيا راح يصير عم يا راح يصير الأخص، الأخص يصير موافقة الأمر، والأعم يصير ماذا؟ سقوط إعادة القضاء. يعني تفسير الفقيه في الأعام وتفسير المتكلم في الأخص كما ذكر الشيخ الأنصاري. وفاهم كما قلنا مهم أول اسمع هاي المقدمة مالتي بعدين أدلي لك أهم النسبة. المقدمة مالتي شنو؟ أن الأمر في الشريعة على ثلاث أقسام، واقع ظاهر اضطراري، وبعد شو قولنا شيء ثاني اختلفوا في أن الظاهري والاضطراري تود الإجزاء ولا بعد ذنب الحشايتين اسمعتني أنا راح أدلي لك النسبة. إذا قلنا المقصود من موافقة الأمر كلمة الأمر في تفسير المتكلم أعم من الثلاثة، وقلنا بالإجزاء، فكلما أكو موافقة أمر حتما مش أكو، وقلنا بالإجزاء فحتما مش أكو. إذا وافقت الأمر سواء الواقع أو الظاهر أو الطبع وقلنا بالإجزاء حتما مش أكو سقوط الإعادة والقضاء، وإذا ما أكو ما أكو، فالنسبة حينئذ شيء في التساوي. وإذا فسرنا الأمر بخصوص الواقع ولم نقل بالإجزاء فحينئذ هذا الناسي موافقة أمر ماذا؟ ما موجودة في حقه، لأن لا يوافق الأمر الواقعي ولم نقل بالإجزاء سقط عاد القضاء ما أكو، هم تساوي صار. وإذا أكو في حقه موافقة أمر يعني موافق الأمر الواقعي فهم موافقة أمر أكل بمعنى المتكلم بتفهيم المتكلم هم شخص عارف قضاء أكل يعني وافق الأمر الواقعي فتساوي النسبة. التكملة بعد ذيك أنا ذكرتها بعد مو مهم نطبق العبارة. النقطة الرابعة هذا شروع في تحقيق النسبة بين تفسير المتكلم وتفسير ماذا الفقيه. وقبل أن نبين النسبة بينهما من باب التبهير إيش راح نذكر أمرين من باب التبهير ردنا على شيخنا الأنصاري أستاذ يكون الرد عليه. الأمر الأول هذا وحيث أن الأمر هذا قلت توطئة وتبهير هذا قلت توطئة وتبهير شرع النسبة طبعا بعدين نجي هذا تبهير. وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام شنو هي الأقسام من واقع أولي وثانوي ثانوي يعني قصد الاضطراري. الواقع الأولي مثل ماذا الوضوء بالماء الطاهر والثانوي الواقعي الثانوي يعني اضطرار مثل التيمم هذا واقع يأتي ثانوي والظاهري مثل الوضوء بما بالماء نجس واقعا والطاهر شنو ظاهرا هاي موافقة أمر ظاهري هاي الشيء أول. الشيء الثاني والأنظار تختلف في أن نظر العلماء يعني يختلف في أن الأخيرين يفيدان الإجزاء يعني الواقع الثانوي والظاهري أو لا يفيدان كان حيث أن الأمر في الشريعة على أقسام واختلفت الأنظار في الإجزاء كان الإتيان بعد التوطأ والتبهيد تبا بعده كان الإتيان بعبادة بصلاة يعني موافقة لأمر مثل هاي صلاة الناس موافقة لأمر ومخالفة لآخر موافقة لأمر ذاه مثل الظاهري أو الاضطراري ومخالفة لآخر يعني الواقعي أو مسقطة للقضاء والإعادة بنظر فقيه الذي يقول بالإجزاء وغير مستطيعهما للعار والقضاء بنظر آخر اللي ما يقول بالإجزاء. هذا شروع النسبة. المقدمة انتهت التوطأ انتهت هسه راح يدخل ماذا في كذا في النسبة. يقول فالعبادة شنو خلاف اللي شيخنا الأنصاري قال عنه أخص مطلق لا أنا راح أحكي أقول تساوي راح يصير. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهر مثل صلاة الناس اللي بيناسي ثوبة نجس موافقة للأمر الظاهري أو اللي بيبناء طاهر على ثوبة فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري شتكو صحيحة عند المتكلم والفقي لكن بناء علينا لو قلنا الأمر مقصود من الأعام وقلنا بيمن بالعجزة إذا قلنا بالأعام هذا موافق للأمر بمعنى الأمر الظاهري وتشغل عدو القضاء لأنه قايلين بالإجزاء بناء على أن الأمر في تفسير الصحة في تفسير الصحة لما فسرناها بموافقة الأمر لما نحكي فسرناه بناء على أن الأمر أعام أو يعوم الظاهري ما يقتصر الواقعي مع اقتضاء الظاهر من جنة هم جنة بنينة للإجزاء فرح شو التساوي أكو موافقة أمر وأت أمر للظاهري وإجزاء بمعنى يشغل على القضاء فتساوي صار تساوي يعني صار هي ما تقدر تقول تساوي انا قلت لك تساوي. وعما اذا عكسنا فسرنا الامر بخصوص الواقعي وبعد قول وياي ولم نقل بالاجزاء صلاة هذا الناس لا هي صحيحة بتفسير المتكلم لانها موافقة للامر الواقعي ولا صحيحة بنظر ماذا المتكلم لان هاي صلاة موافقة للامر الظاهر الامر الظاهر ما يفيد الاجزاء هتشوف رغمة هتشوف رغمة ما يفيد الاجزاء فسقط عارق قضاء ما أكو بل ليس بساقط عنه صحيحة هم تساوي صحيح. هذا الشروع ما ربنا شوف وعدم اتصافها بها عند الفقيه يقول وإذا فصلنا الأمر بخصوص الواقعي وما قلنا بالإجزاء فما راح تتصف لا بالصحة المتكلمية ولا بالصحة الفقيهية هو قال وعدم اتصافها مناسب أن يقول وغير متصفة بها عدم غلط. ليش غلط؟ لأن كل ما تريد تفتش عن على المعطوف عليه فتش لي عنه الرجال أنت إذا لقيته وجبت لي إياه معطوف عليه إذا خلينا كلمة عدم اتصال يعني العبارة واقفة أنا خل أقول لك أنت كلش كلش إذا فيد تقول عطفها تكون صحيحة عطف عليها من؟ على صحيحة هو هاتش المعنى خل أقول لك إذا عطف على صحيح عند المتكلم والفقيه شيء صحيح عند المتكلم والفقيه خلي عدم ليش سبع عبارة فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون عدم اتصاف بها شنو تكون ما يعني تكون عدم اتصاف بها واتس العبارة التفتش إذا شفت مثلا الآخر ينعطف عليه قل لي عود قل لي المقصود ماذا المناسب غير كما نبدأ في هنا المشكين نبدأ غير يا اخي غير متصل هذا. خليك شوف العبارة قد تصير حلوة. لا بشوف قد حلوة صغير. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري تكون غير متصفة بها. لحظة كل الجميل هذا غير العنشوية غير متصفة بها عند الفقيه ما تكون موافقة ما تكون صحيحة بموافقته بموافقته لها من ترجع بموافقة من هذا الأمر الظاهري عند النافي بموافقة هذا الأمر الظاهري بناء على عدم الإجزاء إذا الفقيه يقول بالإجزاء بموافقة الأمر الظاهري ما يكون حين عدمها ثلاثة ماذا مجزئة صحيحة بل بناء على عدم الإجزاء راح يجي على التفسير كده راح يجي على التفسير بناء على عدم الإجزاء وكون الإجزاء مراعا بما كون الإجزاء على التفسير هذا مراعا بما الإجزاء بموافقة الأمر الواقع ما في موافقة الأمر الظاهري فما تتصف عند الفقيه بالصحة إذا ما قلنا بالإجزاء وعند المتكلم أيضا في بعض النسخ ماكو وعنده اكو عنده واو ماكو مثل في من في مثل حقائق الاصول ماكو ماذا وعنده اكو عنده الصحيح وعنده انسب وان كان اذا من دون واو هم يمكن لتفسير عبارة بشكل لكن اذا وعنده هو يعلطف فتيسه وغير متصف بها عند الفقيه وغير متصف بها عدما بعد وعند المتصف حتى عند المتكلمة تكون صحيحة لو كان المتكلم مقصودا من الامر يا امر قلنا خصوص الواقع بناء على كون الامر في تفسيرها يعني في تفسير الصحة خصوص الواقع فلا عند المتكلم ولا عند الفقيه بقى صورة الان من الخارج بين تركيان بعد ذنيشة زايد خير بعد والحمد لله رب العالمين الى يوم السبت بحوله وقوته عز وجل.